ايوه اعتبره فيه شرطا او ركنا شرعا. ده بيان لايه؟ بيان للاستجماع. ما بيقول لك يستجمع، بيان للموافقه. موافقه الفعل ذي الوجهين امر الشارع بان الجار والمجرور ده متعلق بايه؟ بالموافقه. فده بيان، بيان للموافقه. يعني كيف يكون موافقا؟ ان يستجمع. ماشي؟ فين واقفين احنا؟ تقول نفذ السهم اذا بلغ المقصود من الرمح. كمل يا احمد. وهنا كذلك فاذا ترتب على العقد في الاصطلاح، يعني هنا كذلك يعني في المعنى الاصطلاحي للصحه كذلك. فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع اذا افاد الملك، والنكاح اذا افاد حل الوطئ، والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة قيل له صحيح. إذا البيع ترتب عليه إفادة الملك وحل وإمكانية التصرف يبقى صحيح. ومعتد به. ومعتد به طبعا. والنكاح إذا أفاد حل الوطأ كذلك. العقد يعني عقد النكاح. والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة فوصلت بائنة بينونة كبرى من الزوج يبقى ايه؟ كذلك يقال له صحيح. اما اذا تخلف ركن او شرط هيصير باطل او فاسد على حسب بقى ايه؟ على حسب هذا المتخلف. قيل له صحيح ومعتد به. وكذا نحو الصلاه والاعتدال. نحو يعني مثل، يعني مش الصلاه المقصوده بخصوصها يعني كمثال يحصر فيه العباده العباده التي توصف بالصحه نحو الصلاه وما كان في معناها من العبادات. يلا. والاعتداد نقطه. نحو الصلاه نقطه. والاعتداد والنفوذ معناهما واحد، لكن العباده في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ، والعقد يوصف بهما، فلذلك جمع بينهما ثم قال رحمه الله تعالى. بيقول لك ان الاعتداد والنفوذ معناهم واحد، معتد به اي نافذ، ونافذ اي معتد به. طب التكرار ده ليه؟ ما هو الاصل عدم التكرار. فقال لك لا، في نكته في هذا، ان الاصطلاح يعني ايه؟ الاصطلاح يعني اتفاق اهل الفن. ها؟ بيقول ان العبادة توصف بس بواحدة من الاثنين دول، اما المعاملة او العقد يوصف بهما. فهو راح جمع بينهم لاجل ايه؟ هذه المفارقة، اشارة الى ان ايه؟ ادخال الصلاة ان العبادة توصف بالاعتداد، ولا ما بيقولوش عبادة نافذة، بيقولوا عبادة معتد بها، والعقد بيقولوا عليه معتد به وبيقولوا عليه نافذ. لكن في غلط من ناحيه الاصطلاح انك تقول العباده نافذه، وان كان لغه صحيح، لكن ده ما ينفعش ان انت تستعمل الاصطلاح مغاير للاصطلاح المستقر الا ان انت تنص على ذلك، يبقى مصطلح جديد. تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. اكتب هذه العبارة. ذكرها غير واحد، ابن أمير حاج في التقرير والتحبير، والشيخ العطار في الحاشية الأصولية. تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. ما معنى هذا؟ وليه؟ يعني دي دعوة. احنا بنقول ان الاصطلاح ده عبارة عن معنى عرفي تواضع، اتفق طائفة علماء الفن على تعلقه بلفظ معين، لفظ معين هيتعلق بمعنى معين، بحيث اذا اطلقت هذا اللفظ ذهنك ما ينصرفش الا الى هذا المعنى. وضربنا المثال بتاع الدبوس المرة اللي فاتت. ما ينفعش انا وانا طاهي اقول لزميلي الصبي بتاعي اللي انا بعلمه الطهي اقول له اديني دبوس يا ابني، يقوم مديني الدبوس بتاع الاشارب ده، هقوم مديله على وشه على طول، واخد بالك؟ فطيب فتغيير الاصطلاح بقى بلا من غير فائده، يعني مجرد ما يجي لي كيف كده زي ما بيعمل الشيخ ابن تيميه مثلا، بلا فائده، هغير الاصطلاح المستقر من غير فائده، من غير نكته معينه. حول والله ما مش احنا بنقول ان لا مشاحه في الاصطلاح؟ طب ما دي تعكر على دي، يعني كل واحد ممكن يصطلح على اللي هو عايزه، كل واحد ممكن يصطلح على اللي هو عايزه، بس بشرط انه ما يكونش في اصطلاح مستقر ومعمول بيه وصار ده قانون التعامل بين اهل العلم في هذا الفن المخصوص، ويكون ما فيش فايده اصلا غير مجرد هواك انك تغير الاصطلاح. فتغيير الاصطلاح من غير فايده، من غير مدرك، من غير معنى قوي يحثك على هذا التغيير. شوف الدقة بتاعت العلماء، شيخ مصطفى ما قالش خطأ، قال لك في قوة الخطأ. ليه بقى ما قالش خطأ وقال في قوة الخطأ؟ لأنه ليس خطأ محضا إذ لا مشحة في الاصطلاح أصلا، لكنه في قوة الخطأ، في معنى الخطأ، مؤداه عدم استقرار قوانين الفن. لما انت تعمل كده وانا اعمل كده وده يغير الاصطلاح وده يغير الاصطلاح، مش هيستقر حاجه، والتخاطب بيننا مش هيبقى مجدي ومؤثر، لان انا بخاطبك باصطلاح معين، المفروض لما بقول حاجه انت بتفهمني، لكن لو غيرت وبعدين انت غيرت وقلت له ده مصطلحي وده مصطلحك، خلاص الدنيا ايه هيحصل فيها؟ عبث وفوضى. فتمرد على الاصطلاح ده في قوه الخطا عند المحصلين، يعني عند النظار، اهل الايه، اهل العلماء المعقول يعني. ماشي، دي فايده مهمه وقاعده في غايه الاهميه، احفظها. ذكرها غير واحد فيما اذكر ابن امير حاج في التقرير والتحبير، والشيخ العطار في حاشيته على جامع الجوامع، على شرح جامع الجوامع لجلال المعاد. ماشي، تغيير الاصطلاح من غير فائده في قوه الخطا عند المحصلين. طيب سؤال يا سيدنا قبل ما ننتقل من موضوع خطاب الوضع وخطاب التكليف، هل في استخدامات لخطاب الوضع عند الفقهاء؟ يعني مثلا يقال ان خطاب التكليف ده خطاب مجرد، وحين ينزل على فعل المكلف نلجأ الى خطاب الوضع بالنظر في هل الشروط تحققت، هل الموانع انتفت، هل دي اعتبارات بقى مختلفة. طب في حد جمع الاستخدامات خطاب الوضع؟ يعني ايه استخدامات خطاب الوضع؟ يعني كيف يستخدم الاصولي خطاب الوضع؟ كيف كل كتب الاصول كيف يستخدم الفقيه خطاب الوضع في تنزيل الحكم المجرد على اصل ده موجود يعني مستقر في الكتب، مش حاجه يعني ابتكار علشان يبقى بندور على حد معين نص عليها. لا مش ابتكار، انا اللي ببحث. ما هو انت بتقرا كتب الاصول هتلاقي الكلام ده موجود، يعني بجد اشارات كده. شوف البحر المحيط كده، ما حدش باصط يعني. لا موجود. شوف البحر المحيط كده. بس نقف هنا بقى، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على سيدنا محمد. ثم قال رحمه الله: اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأنتم ما تصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع. تعالوا صوتكم كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.